المفروض عشان يبان هو الستريسنج كونتنس اللي قلت من شويه سببه ايه؟ سببه ايه الستريسنج كونتنس؟ سببه ديسنت اوف ذا ريتم. طب والديسنت ده مش يبان اكتر في الستاندنج بوزيشن صح؟ يبان في الستاندنج بوزيشن اكتر. هو بيني وبينكم طبعا وهي يعني وهي قاعده او هي نايمه على ظهرها برضه لما تكون هيخرج يوم. بس لو ما خرجش يبقى وقف. جميل؟ يعني يقول لك ايه؟ لو خرج اليوم من الاول خير يبقى انا شخصت الثلاث الخمسين خرج وفهمنا. انما لو مش هيخرج اليوم على ده تقوم يقعد وبقى مره ثانيه وانت بقى. عشان نقدر نحكم حكم سليم يعني انا كمان متاكد ما بيخرجش منها حتى وهي واقفه. السؤال ده بيتسال وده اسمه هيدن ستريس انكونتنس. هو ستريس انكونتنس انما هيدن مستخبي. قد يكون مستخبي بين الغدا الفاضيه او مستخبي بايه كمان؟ بالبينك عند الاريا اوف ذا باتل ماك او بالدور ثاني بوزيشن دي. تمام؟ عظيم. كل ده احنا ليه ما عملناش على فكره؟ لسه قايل مع بعض انفكشن وكح. وبعدين بعد الكح بقى اقول لك احسن تحزق جامد عشان الستراكشرز اللي ناويه تنزل تنزل. لو تحزق بقى هتزود انتر ابدون بريشرز ستادي فتلاقي ستراكشر تنزل. فنشوف ايه اللي هينزل. ونشوف ايه اللي هينزل الاول. تفرق؟ تفرق طبعا. نشوف ايه اللي هينزل الاول يعني يا ترى الفجاينه هتنزل وتشد معاها اليوترس ولا يمكن اليوترس اللي ينزل ويشد معاه الفجاينه. دي زي ما قلنا قبل كده ليها تطبيق مهم. لو اليوترس مثلا هو اللي ينزل الاول يبقى الويكنس اساسا في اليوترس مش كده؟ ولو الفجاينه هي اللي تنزل الاول يبقى الويكنس اساسا في اليوترس. تفرق معايا ايه اللي ينزل الاول. وبعدين بعد كده نعمل فالبيشن للبرولابس ستراكشرز يعني تعمل فالبيشن عشان تبقى عارف ده سيستفين ده ريكتفين ده ريكتفين. وبعدين باي مانيوال اكزامينشن. ايه الفاليو بتاع باي مانيوال اكزامينشن؟ لوكينج تيل. مش يمكن اليوترس يطلع تقيل شويه مش ممكن يطلع فيه ايه ولا ايه؟ ممكن يطلع فيه ايرلي بريجننسي ولا ممكن يطلع فيه فايبرز صح؟ والقيمه الثانيه انه بالمره انت كده بتتحط يمكن يطلع فيها اثنين في الحياه اي حاجه اخرى يعني يعني مالهاش علاقه بالموضوع. وبعدين بعد كده المفروض نعمل اكزامينشن للانتيروسيل بتاع الجزء بتاع الانتيروسيل خاص شويه. في حاجه خاصه في الانتيروسيل. الانتيروسيل بيدي شيء اسمه اكسبانسايل انفال كونتر. اكسبانسايل انفال كونتر. هو الانتروسيل اللي سوالين موجود في الابر بارت اوف ذا بوستيريور كارنال وول. وفي ايه بقى كمان بين فيه؟ اكسبانسايل انفال كونتر. ومن فضلكم خلوا بالكم من كلمه اكسبانسايل. في ممتحنين بيتعالوا لو قلت لهم انفال كونتر بس. بس بيقول له اكسبانسايل. اكسبانسايل يعني ايه؟ يعني بتكبر بتتمدد في جميع الاتجاهات. فده اكسبانشن يعني والديفكت بيوسع. وممكن لو كان الساك ده جواه انتستن تحس حاجه اسمها جيرلين سنسيشن. اكيد انتوا عارفين جيرلين سنسيشن. شبه ايه الكلام ده؟ شبه ده الفرطاي يفضل صوتات وجيرلين سنسيشن ده كامل 2000 في الهرنيا مظبوط؟ يبقى الاكزامينشن بتاع حاله انتروسيل ازاي؟ والاكزامينشن بتاع حاله انتستن ستاندينج بوزيشن. حتى من الاول الموضوع ده اسمه بابني او بابني الفرد. ايه هي بالظبط؟ اتس ديفكت في الوولز طالع منه كريتيريا نفس المفهوم خلاص؟ اكزامينشن في الستاندنج بوزيشن. هو الاكزامينشن ده كان بيكتبوا عنه زمان في كتب سكواتنج بوزيشن. تعرفوا سكواتنج بوزيشن ولا لا؟ سكواتنج يعني واحده قاعده على ارابيس زي واحده قاعده على حمام بلدي عارفين مصدر حمام البلدي. او دلوقتي اللي بيتكتب في الكتب ان الاكزامينشن بتاع الانجليزي لما يكون ستاندنج المهم انه ما يكونش دورسال بوزيشن. ستاندنج بوزيشن لو بتسالي تكنيكال ده بيتعمل ازاي؟ بيتعمل بان العينه بتبقى واقفه على سلندريز يعني رجل على الارض ورجل على حاجه زي سلندريز بحيث انها ترفع رجلها شويه زي البوزيشن اللي هي السيت تراك فيه بتاع الفرق مور ولا ما تقصوش الاكزامينشن بتاع الانتيروسين في ستاندنج بوزيشن. بعد كده بتعمل بي ار وكومباين بي دي اس بي ار. ايه الغرض منه؟ الغرض منه انك تشخص ريكتوفيل وتتاكد انه ريكتوفيل. برضه اسمع معايا لانها برضه محتاجه شويه تخيل. ايه الموضوع ده كمان؟ الموضوع في الاتي دي هو دلوقتي لما يكون في ريكتوسيل بيبقى في ماس في اللور بارت اوف ذا فاجينا والماس دي فيها حته من الور اوف ذا فاجينا صح كده؟ كويس. ممكن بقى يبقى في ماس ثانيه في اللور فاجينا لاي سبب اخر اي سيست اي حاجه والريكتم ملوش علاقه بالموضوع. اوكي؟ دلوقتي انا عندي ماس او بلج في البوستيريو فاجينا الاول اللور بارت اوف ذا بوستيريو فاجينا الاول فانا عايز اتاكد ده ريكتوسيل ولا لا هعمل بي ار. مش الناس دي انت جاي تقول لي انها ريكتوسيل يعني ماشي انت انا مركب كويس لو انا حطيت صباعي في الركب يبقى انا حاطط صباعي في الناس مش كده؟ كويس قوي. فعشان كده ساعتها ممكن تشوف يور اكزامينينج فينجر، مش هتشوفه وتشوفه بالعين يعني، بس هتشوفه تحت المجهود، لان المين وانت بتعمل دي ار في نفس الوقت انت شايف المال دي هتلاقي واحد وواحد تقدر تحركه يمين وشمال، تشوفه تقدر تشوف تحت ايه؟ تحت المجهود على طول. فاهمين بتاعي اللي اقصده مش كده؟ انما لو هنا في مش مالهاش علاقه بالموضوع، وانت عملت دي ار مالهاش دعوه خالص بالموضوع، مالهاش دعوه بالسويلنج. انت دلوقتي حاليا يور اكزامينينج فينجر از ان ذا رايت هاند، بس مالهاش علاقه بالسويلنج. فده بقى بيتكتب ازاي؟ يقول لك هنا in cases of rectocele the examining finger is the part of the neck. ودلوقتي حاليا examining finger هو جزء من الناس اللي انت شايفها، يبقى انا بتاكد من الدياجنوستيك بتاع ايه؟ بتاع rectocele، وبفرق ما بين rectocele وحاجات ثانيه. طب بالمره بقى في حاجه بنفس المفهوم اسمها combined PD and PR. combined PD and PR واضح من الاسم انك بتعمل PD وPR، شايف مثلا؟ combined PD and PR. The combined PD and PR, if you can approximate your examining fingers, you cannot approximate your fingers, you cannot approximate your fingers. You'll be able to approximate your fingers. أنت متصور أن الأوبنينج بتاع السفنة بعيد عن الأوبنينج بتاع إيه؟ لا، فأنا عندها ديفيشن في كندو كومباين في دي أن في أر. عشان تتأكدي من الدايجنوز بتاع الكتير والفرق اللي بين الكتير وأذر سويلنج اللي هي فاصل وقد تكون موجودة في السفنة. خلاص؟ طيب لسه في شوية حاجات تانية برضه. بشوف تيست ذا تون أوف ذا إليفيتور، لأن أنا عايز أعرف الإليفيتور فيه كويسة ولا ضعيفة ولا إيه. فعارف هعمل إيه؟ بصولي بقى شويه كده، هعمل تي دي تي دي صباعين ده بتوع تي دي كده، واحط الثمب على الفرنيه. مش انتوا سمعتوا مني قبل كده انه الليفيتورز موجوده على بعد 2.5 سم من مدخل الفرنيه؟ يعني لو انت دخلت في ايدك كده الفرنيه دي على بعد 2.5 سم هتبقى تو ليفيتورز موجودين والفرنيه عاديه من الباب. خلاص؟ كويس. انا بدخل تو فينجرز كده وبحط الثمب على الفرنيه دي، انا ماسك ما بين ماي فينجرز وبعض ايه؟ ماسك الليفيتورز الميديال فايبرز او الليفيتورز والفرينيال ماسك. هي دي الحاجه اللي انا ماسكها ما بين ايديا. خلينا نقول ولا مش قوي ده ده معاك ده الانترويد مركب بتاعنا كويس. هنا في سكين اوف الفرينيال، تحت السكين بتاع الفرينيال في الفرينيال ماسك. فانا هنعمل دي دي، هدخل دي دي كده وتحط ايدك هنا على الفرنيه، بحيث ان الواحد لما يمسك بقى يبقى ماسك ما بين الصباعين دول، والصباع ده هيبقى ماسك الفرنيه المصري وماسك الميديا فايبرز اوف ديليفيتور. فانت ماسك العضله دي في ايدك اللي هي الفرنيه المصري والديليفيتور، عايز اعرف التون فيهم شكله ايه. لو انت ماسك عضله بتاعت واحد وعايز تعرف التون شكله ايه، هتقول له يعمل ايه؟ كونتراكت العضله عشان تحس العضله دي كويسه ولا ضعيفه. مظبوط. انت ماسك الفرنيه المصري والديليفيتور، قول لها تتوحد. فهي لو كحت من التحليل بقى خلاص، لو كحت ايه اللي يحصل؟ هيحصل كونتراكشن في الابدومين اقول بس غصبا عنها هيحصل كونتراكشن في الفلج فوق. فهتخليها تروح علشان يحصل كونتراكشن في الفلج فوق، فتقدر تحس التون بتاع الليفيتورز، تعرف الليفيتورز دي قويه ولا ضعيفه ولا مطلوبه ولا ايه. يبقى حاجات ثانيه برضه في الاكزامينشن، التين بنستخدمهم. الاله الاولانيه قسطره معدن ميتال تابيكيشن، بتجيب قسطره معدن وتدخلها في الدايركشن وتشوف الدايركشن بتاعها شكله ايه. ايه سهل؟ بص جاش الفرينة قدامك تنعي فوق هذه الفرينة هيكل او الانترويد، ده الغطل بتاع الجراتنا وده الانترويد بتاع. حطيت انت القسطرة معدة، القسطرة معدة المتابعة كده سبتها خالص. انا زي القسطرة على الشبكة كده ولا دي حاجة واحدة؟ لو انا حط القسطرة ولقيت نصها هتبقى كده، هل في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. طب لو القسطرة بقى شكلها عامل كده يبقى العين عندها ايه؟ 6 مللي. 6 مللي از ديستنس. فلو لقيت مقصرة دايركتد بوستيريلي او باكورد، مقصرة متجهة باكورد بوستيريلي، باكورد ده اوعى تنسوه باكورد، ده قلنا 500 مرة ناحية الست، مش الست دي في الدروسة بوزيشن كان بيلعب فوق يا عم كده لقيتها يا عم. خلاص. فلو المقصرة دي متجهة بوستيريلي يبقى الست عندها ايه؟ الست دي لو كانت كانت دايركتد كده يبقى الست عندهاش الست دي. خلاص. على حسب الدايركشن بتاع كده حتى هتعرف الكاتل اللي فيه معدن، طبعا لازم تكون قسطره معدن عشان تقدر وقتها. لو قسطره معدن دي عارف هتعرف تستعملها فين؟ واحنا بنعمل العمليه اخر خطوه خالص من العمليه لما يكون واحده عندها تيست كتير بنعمل لها ريبير اخر خطوه بقى خلاص قبل ما تقول للدكتور تكبير صفيه الدنيا كده اثرت وحاجه اثرت ليها كده تمام عمليه كده كويسه قوي صح هو تمام ورجعت كده بدل المكان فالدايركشن بتاع كده انت ازاي هتعمله يهمنا كمان حاجه بتتنقل برضه كتير اللي هو الساوند الساوند هنعرف بيه طول ودايركشن مين هو اي ساوند في الدنيا لما الواحد بيسلكه بيدخله جوه السيرفايكال كانال بيخش في السيرفايكال كانال عظيم وبيجي يقف عند مين؟ عند الانترنال طب كلمه كده على الماشي يعني ريفرنس ساوند ما دخلش اساسا جوه السيرفايكال كانال دي اسمها السيرفايكال كانال هو ده تشخيص السيرفايكال كانال ان الساوند ما يخش على العموم الناس العاديين الساوند هيخش وهيجي يقف يقابل مقاومه عند الانترنال لما تزقه بعد المقاومه دي هيخش لغايه جوه ويخبط فيه الساوند بلاش انا مش عايز الفندق هو لما يقف عند الانسان الاص احط ايدي عليه اعلم علامه كده واطلع اشوف ده وصل لغايه فين فاقدر اعرف طول مين هو دخل لغايه الانسان الاص انا احط ايدي هنا واطلع اشوف اه والله ايه 3 فند يبقى 3 فند بس انا كده قست ايه؟ قست السيرفكس على بعض لو عايز اعرف السوبرا مغنى السيرفكس قد ايه والبرج المغنى قد ايه اسمعوا بقى هتحط الساوند في السيرفايكال كانال وتقيس كده انت قست مين؟ تاخد الساوند تاني تحطه في اللاترال فورتس جنب السيرفس مش لازم يسيني من جوه والله جنب السيرفس ها دلوقتي قست مين الفورشه فاهمين تطرح ده من ده يطلع لك سوبر بنانا سؤال ازلي من 500 سنه هو مهم جدا واساسي جدا واللي هو من ضمن استخدامات الساوند يعني ما تخش الامتحان الساوند بيتكلم في كذا وكذا وعشان تشخص بيه سوبر فاجينال الرومبيشن هيقول لك قول لي ازاي بتستعمله عشان تشخص سوبر فاجينال عرفت خلاص يتحط مره جوه السيرفكس يبقى اسمها السيرفكس على بعض مره ثانيه جوه او في اللاترال فورتكس يبقى احنا اسمها مين؟ فورش تطرح ده من ده يبقى انت طلعت بالسوبرا فاجينال سيرفكس كويس؟ الساوند جوه السيرفكس وين ما تحطش وقع الساوند عندي في السيرفكس يعني ده السيرفكس حطيت الساوند قبل يخش لغايه ما واقف عند الريزوس انا بحط ايدي هنا واسكت انا مش عايز حاجه من فوق يبقى عايز فوق السيرفس بس هو هيقف عند الانترنال اصلا اوكي هيقف عند الانترنال اصلا انا احط على انا هنا اصلا يبقى انا عارف ان ده فوق السيرفس ده كده شخصنا السوبر فاجينال انفيكشن ده الاكزامينشن في حالات الرولاكس وده برضه بيتسال الاكزامينشن برضه بيتسال نيجي للديفرنشال دايجنوستكس بتاع الرولاكس ده مش صعب يعني هو شغلينه خلاص شغلينه ولا خلاص الديفرنشال دايجنوستكس بتاع الرولاكس بص يا جماعه الديفرنشال دايجنوستكس بتاع الرولاكس بينقسم الى حاجتين الديفرنشال دايجنوستكس اوف فاجينال برولاكس والديفرنشال دايجنوستكس اوف يوتراين برولابس بليز الديفرنشال دايجنوستكس بتاع اليوتراين برولابس مش هقول عنه حاجه لان انتوا عارفينه قلناه 100 مره قبل كده اللي هو فروم اذر ماسس وجرودن فروم ذا بلد بتاع الكرونيك مش عارف ايه كرونيك ايه والبرنشال اوف هايدرويد فول دي ثالث مره تقول خلاص ده الوحيد اللي فيه ايه ده الوحيد اللي فيه الاوبننج بتاع الاكسترنال الثلاثة فيهم ماسك وجود الفرن ده الوحيد اللي فيه الاوبننج اوف ذا اكسترنال اوف نيجي بقى للفاجينال برولابس الفاجينال برولابس ده في سيستو فيل وفي حاجه ثانيه هنسمعها عليها اسمها جارتنر سيستو بصوا يا جماعه من فضلكم هنا على السبوره في شيء اسمه جارتنر سيستو نورمال فيت ده عباره عن ايه؟ فاكر شيء اسمه بوائل وورثن ده؟ مش في حاجه اسمها بوائل وورثن ده؟ ماي اندر جو سيستك فاليديشن عظيم. بوائل وورثن ده دي كان ممكن تدي حاجه اسمها فاروبيليان سيست جنب الاوبر، انما مش مشكله هي مستوى الفلد فلور هنا خلاص، هي ممكن تحصل في اي حته في المكان ده كله على بعض، مش دول عشان نركز في ده. بوائل وورثن ده اللي بيحصل لها سيست فاليديشن دي، الكلام ده ممكن يحصل فوق جنب الاوبري يبقى اسمه فاروبيليان سيست، ممكن يحصل تحت ويبقى سيست بلجنج في الفاجينا ساعتها هيبقى اسمه جارتنر سيست. المهم عيله واحده كلهم ايه؟ كلهم بوائل الوورثن ده. كويس قوي. هذا الجارتنر سيست سيكو بالكتاب، واحنا عندنا جارتنر سيست عامل سوالينج سيست سوالينج برضه في الفاجينا الوورث، مين يعرف ياخدها سيستماتيك ويكون تفكيره منتظم كده وهادي وكويس يقول لي ايه الفرق ما بين دي ودي؟ دي الاول الثانيه اللي هي مين؟ سيستوسي، احنا بنتكلم في سيستوسي، ايه الفرق ما بين هذا الجارتنر سيستوسي وسيستوسي؟ اول حاجه ما فيش رينال سيستوسي، يعني عندها سيستوسي عندها مش عارف ايكوال في الاول ده يورنر وبعدين ما اعرفش ايه، وعندها سنس اوف انكمبليت ايفاكويشن وعندها وعندها ما عندهاش اي رينال سيستوسي. طب ده نمره واحد. نمره اثنين، السيستوسي موجود في اي فاجينا الاول؟ انتيريور، ده انترولاترال مش انتيريور بالظبط، وعلى ناحيه مش كده؟ كويس قوي. السيستوسين ممكن السيست نفسها ولا انا نعمل له ايه؟ يعني ريدوس ده مش ريدوس عظيم؟ وبقى حاجه مثل كافيتر، مثل كافيتر دايركت فين حالات السيستوسين؟ فاكر هنا فورورد هنا بلاد مالهاش علاقه بالموضوع، هتكتب الكلام سهل يعني مش كده؟ ده الفرق ما بين سيستوسين وجارتنر سيستوسين. اللي بعده يوريتروسيل وحاجه اسمها يوريترال دايفرتيكرال، الاثنين مهمين اكثر من بعض بس برضه نقولهم. يوريتروسيل ويوريتران دايفرتيكرم، في بعض الستات عندهم حاجه اسمها يوريتران دايفرتيكرم، دايفرتيكرم باوتش كده، واحده مولوده بباوتش في اللور اليوريتر، في الاتر كده، عندها باوتش في اللور اليوريتر، دي اسمها يوريتران دايفرتيكرم. غير بقى واحده ثانيه عندها يوريتروسيل ديسنت في اليوريتر، دي بتاعت يوريتروسيل، دي بتاعت يوريتران دايفرتيكرم، كونجنتال يوريتران دايفرتيكرم. واركب يوريتر زي بالفكرة ده بيتحوش فيه ايه؟ فيه اليورين اللي قاعد هنا يعمل فيه يبقى فيه ايه؟ انفكشن وفص صح؟ لو انت دخلت ايدك وضغطت هنا على السوالي هيطلع لك من هنا انفكتد يورين وفص، هنا لو دخلت ايدك وضغطت على خارج مش هيطلع لك حاجه. ادي الفرق ما بين يوريتر فيه ويوريتر زي بالفكرة، هما الاثنين ما هماش مهمين قوي. بس هو برضه من ضمن الديفرنشال دايجنوزس اوف فاجينال برولابس. ليه بقى الديفرنشال دايجنوزز اللي مهم وانتوا عارفينه؟ مفيهم كله. مين يعرف يقوله؟ ده بيتسال اكتر بقى، اللي هو الفرق ما بين ريكتوسين والانتيروسين. يلا، ايه الفرق ما بين الانتيروسين وريكتوسين؟ خلينا دايما دايما في حاجه ابسط الاول. واحد فوق واحد لا. ليه في الاول حاجه سنتر عشان ما تنتهاش، واحد فوق واحد تحت، واحد من الابر بارت اللي بتصير مجانا الهول اللي هو الديروسين والتاني في اللور بارت. ده اول فرق. تاني فرق اللي ان الانديروسين فيه ايه وايه؟ في اكسترا في كمان بيرنج سنسيشن، ده ريد بوتي ما فيهوش حاجه منه. وعليه فرقين تانيين بعد تشرح في كمان في ار الاكسترنال فينجر سكورنج بارت اوف ذا ماس في حالات مين؟ ريكتوسين، انما مش انديروسين. وكمباين في دي ان تي ار يمكن اخصميت ويكسامن الفينجر في حالات ريكتوسين طبعا مش انتيرو. فروق سهله بس ده كمان بيتسال فرق ما بين ريكتوسين وانتيروسين. يفضل اخر حاجه اللي هي الفرق ما بين ريكتوسين وشيء اسمه امبلانتيشن ديرمويد. امبلانتيشن ديرمويد ده عملت الوحده ايبيزوتومي، وهي اكتر ايبيزوتومي يعني اي واحده فيهم. وانت بتخيل ايبيزوتومي ولا انت بتخيل كرانيال لاسريشن حته سكين صغيره خالص سنتوب سكين كده بتاع صغيره قوي قوي نزلت تحت السوتش لاين، دخلتها تحت السوتش لاين قفلت عليه حته زي سكين كده على القص يعني. فالسكين ده فضل موجود جوه تحت السوتش لاين والسكين بملحقاته فالسكين قفلت يعني عاملين سريشن بلانز وسكنا. فعمال بقى يعمل سريشن كتير ويحوش ويحوش ويحوش لغايه لما يعمل مليان سبيشس ماتيريال، ومن هنا اسمه ديرمويد. بس هو ايه اللي جاب ديرمويد هنا؟ انا اللي زرعت حته السكين دي من غير ما اخد بالي، عشان كده بيقولوا عليه امبلانتيشن ديرمويد او انكلوجن ديرمويد، بقت انكلودد في الغرز بتاعتك من غير ما تاخد بالك، او بقت حته السكين دي امبلانتيشن. فبتعمل كويرنج عند الانترويتر كده وبالجن شويه في الكونتينر بتاع الروت. عاده الست بتيجي لما يبقى سويرنج ده قد الزيتونه ولا قد الليمونه حاجه كده يعني الحجم ده شبه كده هو مفيش منه بين ولا حاجه بس سويرنج حاجه عايز تفهم ايه فايده يعني. ده ممكن قال ايه يتلخبط مع الكتين هو ما هوش في البلاينا قوي هو عند الانترويتر. مين يعرف يقول لي الفرق ما بينه وبين الكتين؟ هما الفرقين يا جماعه دي ار وكومباين دي دي ار. الدي ار طبعا يوريزامين فيجر ملوش ادنى علاقه بالسوارينج ده وبالكومباين دي دي ار دي ار يونيفر دي ار بتاعت الكتين. ده الديفرنشال دايجنوستيك بتاع الكلام كل الكلام اللي قلناه النهارده مهم قوي كل يعني مفيش حاجه اقدر اركز عليها اكتر من كده. طبعا بقى الاسئله مشهوره جدا بتاع ازاي تشخص سوبر فاجينا الايلونجيشن والايتيولوجي بتاع الكلام الحاجات دي جد جد يعني. بس المره الجايه ان شاء الله تريتمنت اوف برولابس العلاج بتاع برولابس فيه عنوان في الاول اللي هو بريفنشن. بريفنشن طبعا عنوان مهم جدا في علاج برولابس. هو سهل قوي ان الواحد يخمن ايه اللي تحت مش مشكله خالص كان جاس ايه اللي تحت كلمه بريفنشن دي ببساطه بس المهم انك تفتكر كلمه بتاعت بريفنشن. بريفنشن ازاي؟ طبعا في الجيولوجيا انت تطلع بريفنشن يعني تخلي السيف تحصل جيرنج تستنج طيب ولا انت تركب فورسبس قبل فورس الفايتال دايركشن ولا تزق بايدك على البندز ولا كلام من مظبوط. افويدنج ريبيتد ان سبيس فاجينال ديليفري. طب بعد الولاده الست تعمل ايه؟ حاجه قلناها قبل كده تعمل بلبيك فلور اكسرسايز صح؟ كويس. طب بعد الميكوز ينفع فيها ايه؟ استروجين ريبليسمنت ثيرابي. دي بقى حاجه مهمه قوي عايز حد فيكم يقولها حد جدع كده يقولها حاجه انا عاملها في الولاده مهمه قوي تحمل الميكروبات الفيزيوتومي اكزاكتلي الفيزيوتومي از فيري امبورتنت. احنا دلوقتي بنبتدي نفهم بقى الاندكس. في الاول كده انت في اول السنه كنت راجل بتبص للفيزيوتومي نظره بسيطه ان الفيزيوتومي دي بعملها عشان الفرينال ما يتقطعش بدل ما يتقطع اوصل احسن عشان اوسع الرد. ده كلام صح وسليم وكل حاجه. دلوقتي بقى لما تفهم الفيزيوتومي احسن تكتشف ان الفيزيوتومي بتحمي من برولاكس بدل ما راس البيبي تعمل ايه في البلد فلور اوفر ستريتش البلد فلور يفضل يتكرر يتكرر. واحنا اتفقنا ان ده من اهم الايتيولوجيكال فاكتورز. طب ما بلاش انا اقص اخلي راس البيبي تخرج وبعد ما تخرج ارجع اعمل سوتشرنج تاني. وباي ذا واي انت في الايكوزاتومي بتقص الفرينيا المسلز وبتقص الميديال فايبرز اوف ذا ليفينج بدل ما البيبي يعمل لهم ستريتش ولا يقطعهم احنا نخليه يخرج ونرجع نعمل لهم بروبر سوتشرنج مره ثانيه. فالايكوزاتومي من الحاجات المهمه اللي تمنع البرولابس. وحتى ده يفسر حاجه يفسر ممكن واحده تكون بتولد النهارده مثلا لتاني ولا تالت مره وراس البيبي ممكن تخرج من غير ايكوزاتومي يعني ممكن تخرج مش تقطع حاجه بس برضه تعمل ايكوزاتومي تو افويد ايه؟ اوفر ستريتش على فلتر. فده كله تحت عنوان بريفنشن. هو العنوان مش لازم ابدا تروح للانسان تحته هتعرف تكتب بص على النقط بتاعت الايديولوجي وانت تاني ايه حاجات تقدر تعكسها وتقول ان هم دول بريفنشن. في بقى حاجه تانيه في العلاج اللي هي اسمها تسري تريتمنت. تسري تريتمنت دي لما اكون ما ينفعش اعمل عمليه يعني عندك واحده حاليا مثلا انيميك هيموجلوبين 6 ونص 7 ما ينفعش تخش اوضه عمليات دلوقتي لسه قدامها وقت على ما الهيموجلوبين يتصلح. واحده عندها يورينال تراكت انفكشن برضه ما ينفعش عمليه دلوقتي. واحده حاليا عندها اسماتيك برونكايتس وبقاها جامد عملت لها عمليه هتفوز العمليه كويس. او واحده حاليا دي تاني مين ما ينفعش عمليه دلوقتي؟ حامل. واحده حامل في اول الحمل ما فيش طبعا مجال انك تعمل عمليه دلوقتي. فلو العمليه دي از كونتر انديكيتد لفتره يبقى ممكن تخلي الست دي ستاتن فاسد. او بقى لو كانت عمليه كونتر انديكيتد خالص يعني عيالتك عندها 77 سنه وعندها اسكيميك هارت ديزيز وعندها تشيست بتاعها وحش وفي تشيست انفكشن ودايابيتك وكارديك يعني ملهاش لازمه العمليه دي. حاول تهرب بقى من القصه دي وتستخدم الباسل تريتمنت. هو الباسل تريتمنت ممكن يستخدم لو العمليه از كونتر انديكيتد سواء كونتر انديكيتد بشكل مؤقت او كونتر انديكيتد خالص ولا مش عايز اعملها خالص. باسل ايه اسمها؟ رينج باسل. رينج باسل اشبه شيء بالدايفرام لو كنتوا فاكرين بس هي ملهاش دوم. عارف الدوم القبه دي ملهاش دوم هي حلقه كده كويس بتطبق وتخش الفاجينا للطول وبعدين تسيبها فوق. لما تسيبها فوق ترجع تعمل ايه؟ هترجع تتفرد. لما ترجع تتفرد هتبقى هي نفسها شايله المشاعر يعني هي اشبه لكم تشبيه كده هي اشبه شيء بشناعه يعني هي نفسها الرين دي مفروده فوق في الفورد دلوقتي ومين شايله مين عليها من فوق؟ شايله الفاجينا الغول نفسه. طب وهي نفسها قاعده على ايه؟ هي نفسها قاعده على اللي بيلبس يعني هي زي شماعه جبت شماعه حطيت علقت عليها الشكل بتاعتك وعلقتها في الدماغ فهي الشماعة دي اكتب ويرفع عين رفع فلان الروح وهي نفسها رستنج على الليبيد شكل المنظر كده بيقول الله طب ما انت تكلمني على برولابس فممكن الليبيدرز يعرفوا يشيلوا وممكن ما يعرفوش ممكن الليبيدرز لو كانت very gaping very weak and gaping ما ينفعش انها تشيل الرين فاسري الليبيدرز will not retain the rain فاسري لو الليبيدرز بعاد قوي عن بعض حتى الرين فاسري دي هتقع برضه ساعتها في حل تاني في فاسري تانية بيقولوا عليها cup and stem فاسري cup and stem فاسري دي شكلها عامل كده لا عشان ده الكاب كده كل دي بتخش جوه الهرايز الادج بتاعها ده زي الرين فاسري والكاب ده هو نفسه يشيل لو في حتى يتراهم برولاكس ولا حاجه كويس لو هتشيل هتشيل ما جراش حاجه بس الفكره دي هي نفسها نحتفظ بيها في مكانها في الفجعنا ازاي دي ازاي تفضل الفجعنا بتاعها دي كلها الكاب دي ما تخرجش ازاي لانها فيها اربطه هنا والاربطه دي متصله بحزام الست بتلبسه حوالين وسطها يعني في اربطه وكل ده متصل بحزام واحده تلبسه حوالين وسطها بعد كل ما تشد الحزام ده فوق الكاميرا بتاعها دي تبقى برولاكس حابب تخرع بتاع دي وتغيرها يبقى لازم تفك الحزام وهكذا تمام ده اسمه كاب اند ستيم فيزل جنرال سبيكينج الفيزل ايا كان نوعها مش مفروض تتساب كده على طول يعني حتى لو انت قررت انك تستخدم الفيزل دي مده سنه تسيبها عند الست دي سنه ولا حاجه برضه مش هتسيبها سنه كده هي المفروض ايفري ناو اند ذن كل اسبوعين ثلاثه تتشال وتتساب بره يومين ثلاثه وتتنضف وتتحط تاني لانه الفيزل لما تتساب لفترات طويله بتعمل ميكانيكال اريتيشن واكيد بقى هتعمل ارسريشن وفاجينايتس فرقه يعني هتسمع على فاتري دي انها لو اتسابت وبقت نكلكتد ممكن تعمل مشاكل كتير وانفكشن وارسريشن على العموم استخدام الفاتري كله على بعضه قليل لانه يعني احنا بنعمل عمليات دلوقتي ما بقاش فيه قوي ريسك وبنسيزا دلوقتي الانسيزا بتتقدم قوي وبالتالي تقدر تعمل عمليه يعني هتلجا الفاتري نادرا ولو لجأت هتبقى الرينج يعني نادر قوي قوي انك تستخدم حاجه زي الكفر الثاني نيجي بقى للاوبر في التريتمنت العمليات يعني احنا عندنا عنوان بريفنشن وعنوان فاشل عندك الاوبرتيف تريتمنت بقى اوبرتيف اول عمليات دي تعتمد على اذا كانت الحاله فاجينال برولابس ولا يوتراين برولابس فاجينال ولا يوتراين برولابس ده حاجه ولا حاجه الست اللي عندها فاجينال برولابس دي ممكن يبقى عندها حاجه من كذا حاجه بقى. ممكن عندها شيء اسمه ريكتوزين ركزوا معايا عشان عايز تخيل كتير لو كنتوا عايزين تتخيلوا ريكتوسيل ريكتوسيل ده معناه ديسنت في ايه؟ في الفاجينا صح؟ ديسنت في الفاجينا معناه الويكنس بين ديسنت في الفاجينا يبقى الليجمنتس في البلبيك فلور طب والبلبيك فلور اتفقنا ان هو مكون من ايه وايه؟ الليجمنتس والفرينيال ماسل والفاشيا كمان دي المكونات الاساسيه للبلبيك فلور يعني العيانه دي محتاجه ريفير في الليجمنتس ومحتاجه رجال في البرانيا المصري هي المنظر بقى ساعة انا هتمركم بالتسلسل كده الزمني ده الانترويد الزمن في البرانيا في واحدة مش حاجة كده لسه هي لسه اول ما جوز بعدين بعد كده وهي بتولد حصل لها برانيا لسليش حصل قطع في البرانيا اثناء الولادة من الداية من الولادة في البيت من حاجة فيها فحصل قطع في البرانيا ودلوقتي البرانيا المصري دي مقطوعة متابعيني خلاص لما بيحصل حاجه زي كده في البيت لا حد بياخد غرز ولا حد بيحط بن على الجرح هو انما بيحطوش حاجه والجرح نفسه بيحصل له ايبيثيليالايزيشن البيت الحته دي تبقى يكريب عليها كتير ويكريب انما ده لا يمنع ان البرنيه المصري دي ولا مقطوعه ما زالت مقطوعه محدش عمل لها ريبير ولا غيره يبقى معانا دلوقتي مش عندها جاك انترويتس وعندها ويك برنيه وديفيشن برنيه كويس جالها ويك كتير ودلوقتي بقى مركب نازل في الرول بتاع الفلاين كانت يوريترا كده والفجاينا كده وركتم كان هنا الرسمه اللي رسمناها اكتر من مره كان في هنا ايه؟ الليبيتورز والموست ميديا فايبرز وكنا قلنا ان الليبيتورز بتعمل ديكاستيشن تفتكر الديكاستيشن فايبرز حاليا موجوده؟ اكيد مش موجوده الديكاستيشن فايبرز لو كانت موجوده ما كانش عمر الركتم يبقى لازق مباشره ورا الفجاينا مش احنا قلنا الريكتوسيل ده الركتم بيبقى لازق مباشره في ظهر الفجاينا ده حتى انت لو عملت كومبايند تي في ان تي ار كده ابروكسيميتلي فينجرز لو دخلت فيها واحد هتشوف صباع كده عقلها كده اكيد الراجل ده دلوقتي لازق مباشره ورا فجاه متابعين اللي بقوله ولا انا بتكلم بصوت يبقى اكيد الديكا سيتنج فايبرز جرى لها ايه؟ اتقطعت يبقى انا دلوقتي محتاج في العمليه دي تو ريستور ان انا ارجع اخلط الديكا سيتنج فايبرز في بعضها تاني عشان اعمل تاني هنا ريكونستراكشن للبرنيان بايت وعشان اقرب الاثنين ليبيترز من بعض فانا هخش في البلين ده اخش في البلين ده لما اجي اعمل عمليه بص وانا لما اجي اعمل عمليه هعمل ايه؟ هفتح بالمشرط هنا هفتح هنا كده بالمشرط في الحته دي هفتح بالمشرط وهخش في الدبس. يبقى انا دخلت ما بين مين ومين؟ فوق يمين دلوقتي فوق الفجاينال ميكوس وتحت مباشرة مين؟ الرئة. افضل اعمل ديسكشن، اخش في الدبس، اخش في الدبس وانا ماشي تحت ايدي مباشرة الرئة وفوق ايدي مباشرة الفجاينال ميكوس. بعد ما اوصل للايكس بتاع الريكتوسيل، الايكس اللي هو اخر حته المنفوخه دي صح، هزوق الريكتوم بايدي لورا، هعمل ديسبيسمنت للريكتوم باكورد كويس، هيتزق لورا بس اول ما اسيبه هيروح يروح راجع تاني. بعد ما ازقه لورا سهله، بعد ما ازقه بايدي لورا او زقيته بايدي لورا، اخد الاثنين ليفيتورز، اخد فايبرز من ليفيتورز، هتلاقيها معديه على الجنبين، تاخد فايبرز من ليفيتورز تعمل لهم ابروكسيميشن فين؟ في الميد لاين. يعني انا دلوقتي دخلت هنا، مش انتوا فاهمين اللي بقوله ولا في حد مش فاهم؟ انا دخلت هنا ما بين الفجاينا والريكتوم، تحت الفجاينا، زقيت الريكتوم لورا، لما زقيت الريكتوم لورا اما اسيبه هيرجع تاني يعمل كده، ازق الريكتوم لورا الاقي فايبرز من الليفيتورز ماشي على جنبين. يو شود ايدنتيفاي الفايبرز دي وتاخدهم في الميد لاين، تقفل بيهم على مين؟ على الريكتوم اللي انت زقيته لورا ده. كويس قوي، انا زقيت الريكتوم لورا وعملت ابروكسيميشن للليفيتورز في الميد لاين. دلوقتي الفجاينا الميكوزا از لاكس، هي حاليا لاكس. لانها كانت منفوخه في الستاند اللي بالراكتر ده، بس دلوقتي ما بقاش في راكتر، فهي حاليا لاكس. يبقى لازم عشان اقفل قفله كويسه وما تبقاش شويه لاكس، لازم اقص منها حته. هقص حته من الفجاينا الميكوزا قبل ما اقفل. هقص حته من الفجاينا الميكوزا قبل ما اقفل، فالمنظر بقى ساعه ما بتيجي تقفل الجرح، منظر بيبقى كده. ده الميكوزا بتاعت بوستيريور فجاينا الرول ناقصه حته ايه؟ ناقصه حته ترانجولر اللي انا شلتها عشان طولت خالص. وده السكين بتاع تورينيم، ده مطرح ما انا فتحت هنا بقى، ده السكين بتاع تورينيم وتحته ايه يا دكاتره؟ تحته البرينيال باسل. ساعة لما هاجي اقفل هقعد بقى اخد غرز هنا كده، اقفل دي كده كده كده، كل ما بقفل كل دول بيقربوا من بعض، وبعدين في الاخر هقفل المنظر بقى يبقى كده عندي هنا البرينيال باسل المفروض اخدها في بعضها والسكين اخدها في بعضه وخلاص. يبقى انا عملت العيانه دي بوستيريور كولفو برينيورافي. رافي يعني ريبير، مش انا عملت برينيورافي، مش انا عملت ريبير للبرينيه وصلحت البرينيه مصر، وعملت ريبير كمان للبوستيريور فجاينا الرول. ومن هنا العمليه اسمها بوستيريور كولفو برينيورافي. اقول تاني لما العمليه دي بنخش في البلاي ما بين مين ومين، بنعمل انسيجن عند الميكو في الشر، دخلت ما بين الفجاينا والريكت، عملت ديسكشن للريكتوزيل، زقيت الريكتم باكورد، عملت ابروكسيميشن للليفيتورز في الميد لاين، شلت جزء ترانجولر من زياده في الفجاينا الميكوزا، وقفلت الفجاينا بانترابت سوتشز، وقفلت بعد الفجاينا البرينيال ماسلز، وبعدين البرينيال سكين. دي عمليه اسمها بوستيريور كولفو برينيال. دي علاج مين؟ اللي عندها ريكتوسيل. طيب اللي عندها سيستوسيل، اللي عندها سيستوسيل دي عندها ديسنت مين؟ زي في الانتيرو فجاينا الرول معلل، يبقى انا التصليح بتاعي المره دي المفروض يبقى ناحيه الانتيرو فجاينا الرول. عايز اشتغل في الانتيرو فجاينا الرول، بس المشكله في حاجه، ان الانتيرو فجاينا الرول ده هنا هتخش له ازاي؟ هتخش له بانك تقلب الفجاينا. يعني هدخل ايدي جوه الفجاينا وامسك السيرفكس اطلعه بره في الشارع. التشبيه هي كاني زي ما بقول لك بحط ايدي برجل بنطلون اقل واجيب اللي كان جوه بره. فاحنا هقول لك حاجه، انا بدخل اله مش في دي، بدخل اله امسك بيها السيرفيس واروح ماسك السيرفيس ده اطلعه لبره خالص، فلما يطلع مره هيطلع وتتقلب عليه مين؟ الفجاينا. فالمنظر بيبقى قدامك لو حاولت يعني ان انا افهمه، منظر عامل كده طالع لك بره كان العيان عندها ايه؟ ثيرد ديجري برولاكس، سكند ولا ثيرد ديجري برولاكس، الفجاينا مقلوبه كده وهنا مفيش بقى اكسترنال برولاكس، ده السيرفيس اخر حاجه فيه. انا دخلت واحد ده طلعه بره خالص. هنا بقى المجانا الميكوزا، الميكوزا بتاعت بنتين فجانا الرول دي، لو فتحت فيها المشرط هتلاقي وراك سوري البلادر، بلادر واليوريات، لانه طبعا لما الفجانا تنزل تبقى فاضله معاها البلادر واليوريات. السؤال اللي انت بتقوله، طب وقت غلط ان انا اشد كده مش هعمل انا دامج في الليجنز، هو السؤال ده فيه جزء منه صح وجزء لا. الحاجه الوحيده ان البيشنت از اندر انستيزيا، اندر انستيزيا بيحصل ريلاكسيشن، بيحصل ريلاكسيشن بالفعل، لان الليجنز احنا اتفقنا انها ما هياش كرو ليجنز، the condensation of pelvic fascia with content of high content of smooth muscle. So under anesthesia بيحصل relaxation في الليجنز والبلفيك فلور كمان. بس طبعا لو شديت ازيد من اللازم مظبوط انت هتعمل دامج في الليجنز، بس تحاول ما تشدش قوي للدرجه اللي تعمل دامج في الليجنز. المهم هتمسك مشرط وتفتح هنا المشرط كده فتحه بيقول عليها inverted T، يعني كده كده فتحه كده inverted T incision. لما تفتح الانفيرتد تي انسيجن دي هيكون لك فلابس، ما هي فجاينا دلوقتي مفتوحه كده جنرال ميكوزا فتحتها قلبتها بالمنطقه، هلاقي قدامي بلدر في وسط الايه؟ في وسط الفاشيا، وهنا دي الولايات المتجهه كده. بلدر كده والولايات كده. والوضع مقلوب لان انا قالب بتاع يطلعها بره. هزق البلدر بايدي لفوق، هنعمل ابورد موبيلايزيشن اوف البلدر، بايدك بالفعل يعني تعمل بلاند سكشن بتزق البلدر لفوق. حتى من امبارح فكركم بحكايه القسطره المعدن، فاكرين قسطره المعدن؟ لما كنا بنحط ميتال كاتتر عشان نشخص سيستوسيت، دلوقتي بلادر طول ما هي هنا كده المنظر ده الميتال كاتتر داخله كده، انما لما اعمل انا ابورد موبيلايزيشن اوف البلادر اسيبها لفوق خالص كده القسطره المعدن الدايركشن بتاعها كده، انت بعيد ولا لا؟ فزقيت البلادر لفوق بايدي عملت بلاند سكشن، زقيت البلادر فوق خالص كده الدنيا بتزقيتها. اول ما تشيل الطنب بتاعك البلادر هتروح قاعده فين؟ فعشان البلادر ما توقعش تاني بنعمل ايه؟ هنا بيبقى فيه فاشيه كتير في ظهر الفاجينا اللي انت فتحتها، كانت فاجينا كده وانت فتحت الفاجينا الاول كده، هتلاقي فاشيه كتير في الحته دي، اللي هي الفاشيه اللي موجوده ما بين البلادر والفاجينا. الاندوبلجيك فاشيه، تاخد الفاشيه دي تخليها كلها في الميد لاين، تعمل بلايكيشن للفاشيه في الميد لاين، ده اسمه بلايكيشن اوف ذا فاشيه، تكشكش الفاشيه في بعضها، تلمها كلها في الميد لاين، بحيث انك تخلق ريدج اوف فاشيه، يو كريت ريدج اوف فاشيه. هتوجد ريدج من الفاشيه هنا في الميد لاين. ريدج اوف فاشيه اللي في الميد لاين ده هيخلي البلادر ما تنزلش تاني، يبقى انا حطيت هنا ريدج اوف فاشيه يخلي البلادر ما تنزلش تاني. عملت كشكشه الفاشيه كلها في الميد لاين. الفاشيه دي دلوقتي انت متخيل انا شديت طلعت الفاجينا ورا؟ طلعت انا الفاجينا ورا، لما افتح الفاجينا الاول هلاقي ظهر الفاجينا دي فاشيه، ظهر الفاجينا اللي هي الفاشيه اللي موجوده بين الفاجينا والبلادر. ده هي قفل حوالي في ظهر الفاجينا وبين الفاجينا والبلادر، هي الفاشيه دي احنا حتى لو كنت شفت العمليه دي بنعمل بلاند ديسكشن فاشيه. بايدك بتجيب الصمبه كده تقدر تزق الفاشيه دي لغايه لما تجمعها في الميد لاين ريدج اوف فاشيه كده في ثلاثه في بعض. تعمل له فلايكيشن عشان يمنع بلادر انها تسقط تاني في المكان ده. تعرف تكمل بقى اعمل ايه في الفاجينا الميكوزا؟ لازم اقصها لان الفاجينا الميكوزا دلوقتي از ايه؟ بلاكس. فلازم اقص منها حته، قبل ما اقفل بقص منها حته. يبقى لما اقفل هقفل كويس دلوقتي، البلاد مش هتسقط تاني مفروض لتحت. ليه مش هتسقط تاني لتحت؟ لانه يعني حاطط الريج اوف فاشيا ده حاجه، الحاجه الثانيه لان انا الفاجينا اللي جوه از ناو تايت خلاص ما هياش لوز بقى، فمفيش مكان تنزل فيه بلاد. يبقى انا عملت اللي عملته ده اسمه انتيريور كولبورافي، اسمه منطقي مش كده؟ اسمه انتيريور كولبورافي. انتيريور كولبورافي يعني انت عملت ريبير في الانتيريور فاجينا جوه. بس الحقيقه بقى علاج سيستوسيل مش انتيريو كولبورافي، علاج سيستوسيل يساوي انتيريو كولبورافي زائد بوستيريور كولبو بيرينيورافي. سؤال مهم انت تساله روحك الاول قبل ما يسالوه في الامتحان. طب ده دلوقتي الديسنت في الانتيريو فاجينا الاول منطقي انك تروح تصلح وتاخد غرز في الانتيريو فاجينا الاول، رايح ليه تاخد غرز في البوستيريور فاجينا الاول؟ ده منطقي جدا. ليه بقى احنا غرز في البوستيريور فاجينا الاول؟ مين يعرف يرد؟ ما تبقى فاهم الموضوع كويس، فاهم الموضوع ايه يا كابتن؟ هو هيسألك السؤال ده، هيقول لك ليه في الريبير بتاع سيستو سيل بتعمل انتيريور ريبير والبوستيريور ريبير؟ انتيريور ريبير ده مفهوم خلاص، ليه بقى عمل بقى بوستيريور ريبير؟ علشان العيان عندها انجينا كوماكس وبالتالي شي نيد ريبير اوف ذا بلبيك فلور اللي هم الليفيتورز والكارينيال. خلاص؟ ممكن واحد فيكم كده يقول لي بقى طب ما انت هنا هتقصقص حته من الفاجينا الميكوزا، مش شرط، ممكن اشيل حته غالي منها من الفاجينا الميكوزا لو ما كانش فيه ريكتوسيل بالمعنى يعني. الاسم طويل قوي، anterior corporate plus posterior corpo perineal. عشان كده له اسم شهره يمكن تكون سمعت عليه، كلاسيكال ريبير. حد سمع عن حاجه اسمها كلاسيكال ريبير؟ هو ده اللي اسمه كلاسيكال ريبير اللي هو anterior corporate زائد posterior corpo perineal. This is classical repair. واحده عندها سيستو ريكتوسيل وده وارد وده كتير قوي قوي. لسان قدام ولسان ورا يبقى علاجها ايه؟ كلاسيكال ريبير ده اكيد. هي لا ده هي عندها سيتو ريكتوسيت. في واحدة عندها ستريس انكونتنس ان اديشن، عندها ستريس انكونتنس. هو المفروض فراغ ان احنا طلعنا البلادر ناف لفوق المفروض نقفل، انما احنا بيدوب لي فكره ان احنا نعمل ري انفورسنج ليه؟ بتبقاش على اول فكره. يعني بنعمل كمان دي اديشن خالي سوتر كان السوتر اللي هي لسه قايلها من شويه اللي هي بلايكيشن اوف فاشيا اراوند بلاد نيك. يو نيد بلايكيشن اوف فاشيا تو ري انفورس بلاد نيك. هي كان السوتر قد تكون جزء من الجهاز الهربائي او لا بفن جرعان عندها ايه الناس لكن كنت تقول لا انت ممكن تجي لك عنها عندها زي كتين بس لكن لو هي العين عندها بالاضافه كده سكاتي كونتنس هتبقى محتاجه كمان كالي سوتش. هي كالي سوتش هي غرزه فوسط العمليه اكتر يعني هي غرزه واحده فوسط العمليه هي قريبه قوي انت بتختار في المكان برضه بس عند الاريا اوف بلاد انك تاخد غرزه تكشكش بيها الفاشيا عند البلد الاريا اوف بلاد انك هي دي ما انت وانت شغال دي بلاد انك دي الحته دي تاخد بايت هنا بالابره كده تخش الابره هنا بايت وبايت في الناحيه الثانيه تروح على ايدهم بعض. عايز تعرف البدر هناك اقول لكم ناحيه تكنيكال لو انت عايز تدخلنا في ناحيه تكنيكال حط قسطره فولي وانتوا فين؟ قسطره فولي فيها ايه؟ طب انا بقول لك اهو البخيطه ما اعرفش فيها ايه هتطلع ايه اللي جواها بالونه اكيد يعني هتطلع ايه؟ فيها بالونه هتاخد البالونه بتاعتها كويس وتشد عليها خليها باستمرار مشدوده انتوا فاهمين اللي بقوله؟ لما اخليها باستمرار مشدوده انا اقدر احس الحته اللي فيها البدر هناك هتحس البالونه بتاعت كل كده هو ده البلادر نيك. لو حد سالك تعرف منين مكان البلادر نيك؟ مكان البلادر نيك ده راح احدده ان انا احط فوليس كاتيتر وابقى شادد عليها ومطرح ما البالونه احسها هو ده البلادر نيك هي واقفه البالونه عند البلادر نيك. طيب واحده عندها احنا لسه تحت عنوان فجعنا كولابس واحده عندها انتي بوتير معاك ما هوش دلوقتي خالص بقى لي معادي 11 غرفه يعني ما هوش ولسه في حد بيخش على رقبة ده انا حاسس كده انتيروسيل انتيروسيل ده ممكن تعالجه بسكه من اثنين يا اما فجاينا ريبير يا اما ابدومينال ريبير. الفجاينا ريبير بتاع الانتيروسيل بيتعمل بالشكل ده الفجاينا ريبير بتاع الانتيروسيل بيتعمل بالشكل ده فجاينا ريبير اوف انتيروسيل هفتح هنا بس افتح الميكوزا والتفاصيل بتاع الروح وافتح البيريتونيوم بتاع الهرنيا الساك ممكن الاقي شويه انفستد كونتنس هنا انفستد وانت معايا حاجه عارف ايه دول ازقهم لفوق عملت ريدكشن للكونتنس then you should identify the neck of the sac. النك بتاع الساك اللي هي ادي حته في الساك هي دي ادي حته في الساك خلاص بما ان دي ادي حته يبقى هناخد فيها غرز ونربط يبقى انا دلوقتي عملت الايديشن للنك اوف ذا ساك. طب والحتت الزياده في البريتونيوم والفاينل وول ده قصه اعمل لها تريننج. حد سمع ان انا بقوله ده قبل كده؟ هتشاف الفيلم ده قبل كده؟ افتح الهرنيا الساك اعمل ريدكشن للكونتنس ايدنتيفاي ذا نيك اوف ذا ساك لاجيت ذا نيك اوف ذا ساك واعمل اكسيشن للزياده. ده ريبير بتاع مين؟ بتاع هرنيا هو ده ريبير اللي بيتقال في الهرنيا لو كنتوا سمعتوا عنه شويه في الجراحه. ما هي الموضوع بتاعنا دي ما هي دي برضه اولا واخيرا هي هرنيا وبتاعت الخرج. هو العلاج بنفس منطقة علاج الهرنيا تفتح الهرنيا الساك ترجع الكونتنت تربط على الكونتنت وتقص الزيادة. ده لو كنت عايز تعمل فجاينا ريبير كان تعمل الفجاينا ريبير بيبقى صعب شوية ممكن فيه اللي يبقى ضيق وكده فممكن تعمل لو كنت عايز ابدومينا ريبير. الابدومينا ريبير ده بقى بتخش تفتح بطن البيشنت هي البيشنت عندها ديب دبلس باوتش دبلس باوتش بتاعها از ابنورمالي ديب فاللي عندها ديب دبلس باوتش دي ساعتها انت بتحاول تعمل اوبليتريشن اوف ذا دبلس باوتش يعني حاول تقفله تقفل الدبلس باوتش خالص تسده ازاي؟ بتاخد في فيرست سترينج سوتشر فيرست سترينج سوتشر دي غرزة دائرية يعني تخش زي انه ده الدبلس باوتش زي ايدي كده شوف اول حتة خالص في الدبلس باوتش وتاخد بالغرزة بايت اول اراوند 360 درجة وبعدين تعقدها لما تعقدها بتكشكش وتقفل هتروح قافلة دي وبعدين تاخد غرزة فوقها فده تخش وتخرج تخش وتخرج تخش وتخرج وبعدين تعقدها اما تربطها تروح مكشكشه برضه. الغرزه اللي بتلم دي بالمنظر ده اللي هي دائريه هي اسم اسمها فيرست سترينج سوتشر. فيرست سترينج سوتشر الفيرست اللي هو كيس ده كده بيبقى طالع منه خيط من هنا ومن هنا عارف داخله وخارجه داخله وخارجه ولفه حوالين خيطك لما هتربطها تلم كده ده اسمه فيرست سترينج او ده اسمه فيرست كيس ده اسمه فيرست والغرزه دي اسمها فيرست سترينج كده يا اي حاجه نظاره او بالمعروف عارف نظاره او اي حاجه اللي عجبك يعني بتطلع حاجه كتير فغرزه اسمها الفيرست سترينج سوتشر اللي هي بتاخد غرزه دائريه وتربطها وغرزه دائريه فوقها وتربطها وهكذا بتاخد 3 4 فوق بعض بحيث تسد ليهم تماما مين تسد ليهم تماما تماما او شوف بس على كده هو طبعا هنا انا ما شلتش حاجه وبالتالي ممكن واحد فيكم يقول لي طب ما هنا في حته زياده طب اعمل فيها ايه والله مش عاجبك الحته زياده كنت عملت ان الاول ما شايل عليك الحوض عندك ده وعندك ده مفهوم ضمن ان اول غرزه لازم هي تبقى اللي تحت ولا اللي فوق طبعا لازم تبقى اللي تحت لو خدت اللي فوق او راحت على نفسي مش هقدر اعمل حاجه صح ده اسمه ابدومينال ريبير بتاع الفيروسين وده له اسم اتفضل ده اسمه موسكوفيتش اوبريشن ده موسكوفيتش ده اسمه موسكوفيتش عايز تحفظ موسكوفيتش زي بعضه مش عارف احفظه مش مشكله وفي فاجينا ريبير وفي ابدومينال ريبير لا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا